قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس السير والمغازي وهو متعلق بغزوة تبوك، وكان من توابع هذه الغزوة المباركة تخلف التوبة عن كعب بن مالك وصاحبيه، وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما، وذلك أنهم أعني ثلاثتهم تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن سبب التخلف فأفادوه أنهم تخلفوا ولم يكن ثم عذر يدعوهم إلى التخلف، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر توبتهم إلى أن ينزل فيهم أمر من الله سبحانه، وأمر الناس باعتزالهم وعدم السلام عليهم وعدم تكليمهم في قصة ذكرها كعب بن مالك وقرئ أغلبها وهي تتمة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مع الثلاثة الذين خلفوا. قال: وبعد أن ذكر أنه تثور جدار حائط أبي قتادة قال: وابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، أي سلم كعب بن مالك على أبي قتادة هو ابن عمه، قال: فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. وهنا يجدر التنبيه على أمر، أحيانا يأتيك أخ محب لأخيه ويقول: والله قلبه طيب، وليس لك أن تحكم على قلوب الناس، إنما نحكم على الناس بما بدا من ظواهرهم، وسرائرهم موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تحلف عن شخص إنه يحب شخصا أو يكره شخصا أو أن قلبه طيب أو ليس بطيب، فالسرائر علمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت إليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي، أي من البكاء حزنا. قال: وتوليت حتى تثورت الجدار، إنه كان قفز من فوق الجدار، لأنه إن أتاه من الباب واستأذن لن يفتح له. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك،

ولعله من المناسب أن تذكر الفوائد التي ذكرها العلماء ونقلها عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الغزوة، فإن فيها فوائد عظيمة لعلنا نذكر شيئا منها، والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي قصة كعب بن مالك من الفوائد غير ما تقدم جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، جواز غير ما تقدم من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، طلبهم يعني متابعتهم وملاحقتهم حتى نسترد منهم أو نأخذ منهم أموالهم، نصادر أموالهم، ومحل هذا في الحرب. لكن في السلم لا يجوز لك أن تسرق مال كافر، لا يجوز لك في أوقات السلم أن تعترض كافرا وأن تأخذ ماله، إنما محل ذلك وقت الحرب. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة مع أهل الشرك، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ولم يرد أبدا أنه سرق مالا من أحد منهم أو خان أمانة مع ما ألحقوه به من الأذى. كذلك في المدينة لم يرد أن النبي سرق مال يهودي ولا خان أمانة، لكن إن كانت حروب فالحروب يستجاز فيها ما لا يستجاز في غيرها، فقد أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وجواز الغزو في الشهر الحرام. ومن العلماء من يرى أن منع الغزو في الأشهر الحرم منسوخ بمثل هذا، فإن الله قال في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فمن العلماء من يرى أن الغزو في الشهر الحرام كما في غزوة تبوك، وأيضا كما في غزوة تبوك عفوا، ناسخ للنهي عن القتال في الأشهر الحرم. ومن العلماء من قال إن الخروج للغزو جائز لكن مباشرة القتال تؤجل كذا، لكن على ما يبدو من تصرفات الأكثرين من العلماء أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، فالله أعلم، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير. قال: والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة سترة، يعني الأصل أن النبي كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها، مثلا ذهب للقاهرة، قل إلى أين تذهب؟ قال إلى طنطا، وطنطا في طريق القاهرة، فهذه تورية على سبيل المثال. هو أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد أن لو تخلف. يعني هناك أحيانا استنفار من الإمام يقول للناس: قوموا جميعا، أو كلكم تقوموا، أو قم يا فلان، ويعين، في هذا يسمى استنفار. فإذا استنفر الإمام الناس لزمهم النفير عموما، إذا استنفرهم عموما لزمهم النفير، ولذا فإن هلال بن أمية كان كبيرا ومع ذلك لحقه اللوم لما تخلف، وتأخرت توبة الله عليه لما تخلف. قال وقال السهيلي: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا على ذلك. هذا الكلام من السهيلي، وأنه فرض عين على النصارى على الأنصار لأنهم بايعوا على ذلك، فيه نظر، لأن الأنصار بايعوا على أن يحموا الرسول داخل بلادهم، ما بايعوه على خارج البلاد. ولذا فإن النبي في غزوة بدر لما استشار أصحابه فتكلم أبو بكر وتكلم عمر، لم يولي النبي قولهما كبير اهتمام، ولكن لما قام سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، لعلك إيانا تريد، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، أي نقتحم بخيولنا البحر لخضنا معك يا رسول الله. ولما قام المقداد أيضا سر النبي بذلك سرورا أعظم بكثير من سروره بكلام أبي بكر وعمر، لأن الأنصار إنما كانوا بايعوا الرسول على أن يحموه في بلادهم مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، أما خارج البلاد فلا. فمن ثم فقول السهيلي متعقب. قال السهيلي يؤكد: ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة، لأنها كالنكس لبيعته، وهذا أيضا ليس بصحيح للتعقب السابق. ولتخلف عدد كبير من الأنصار عن الخروج للغزو في عدة غزوات. قال كذا قال ابن بطال. قال السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت له وجها غير الذي ذكره، ولعله أقعد. ويؤيده قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية. وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي، فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا. وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعف. فالرسول استخلف من على المدينة عليا. وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. قال: وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي لمصلحة التأليف على الإسلام، وفيها عظم أمر المعصية، عظم أمر المعصية. هجروا 50 ليلة. قال: وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه. قال كلام الحسن البصري طيب، انظر إلى أو استمع إلى كلامه المنقول عنه: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. قال: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، لأن النبي أخذ هؤلاء الأقوياء في دينهم وترك مؤاخذة المنافقين. فلذا أحيانا قوي الإيمان تشتد عليه أحيانا، وضعيف الإيمان تتألفه أحيانا. ألم تروا أن الرسول أقبل إليه رجل فعن بعد قال بئس أخو العشير، يعني رجل سيء المقبل، فلما أقبل ألان له النبي القول. وآخر عمار بن ياسر اشتد عليه الرسول لما رأى في يديه أثر الزعفران. فأحيانا يؤاخذ قوي الإيمان بما لا يؤاخذ به غيره من ضعفاء الإيمان، هذا قوله. فأحيانا تشتد على إخوانك الطيبين الذين تحبهم ويحبونك لأمر يسير صدر منهم، وتترك مؤاخذة الحمقى والسفهاء لأمر عظيم صدر منهم. قال: وجواز إخبار المرء عن تقصيره وعن تفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره. يعني أن كعب بن مالك بين سبب التخلف والتمادي في التأخير كي يحذر غيره هذا التكاسل المفضي إلى التخلف عن الخير. وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمنت الفتنة، لأن الصحابي قال أو معاذ قال: ما علمنا عنه إلا خيرا. وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، يعني لأن كعبا سأل: هل أحد قال مثل مقولتي لرسول الله؟ يعزي نفسه. قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع، فذكروا رجلين صالحين لي فيهم أسوة. فالشخص يتأسى بما حدث لغيره أو يتسلى عفوا. وفضل أهل بدر والعقبة والحلف للتأكيد من غير استحلاف، والتورية عن المقصد ورد الغيبة. رد الغيبة من أي جزئية يا طارق؟ لما قال معاذ إذ قال الصحابي عن كعب بن مالك شغله النظر في عاطفيه، قال معاذ: ما علمنا عليه إلا خيرا. وجواز ترك وطئ الزوجة مدة، جواز ترك وطئ الزوجة مدة. قال: وفي أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها. قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما فائدة ذلك؟ يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم خشية أن يحول الله بينك وبين قلبك مرة ثانية، فقد تكون منشرحا للصلح. مثلا شخص ظلمك وآذاك ولكنك سمعت موعظة حسستك الموعظة على المبادرة إلى الصلح، على المبادرة إلى الصلح، فقلت الحمد لله ونشطت للإصلاح. قد تتخلف فيحدث أن يحول الله بينك وبين قلبك مرة ثانية ولا ينشرح صدرك للإصلاح. قال تعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: ومثله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: ونسأل الله أن يلهمنا المبادرة إلى الطاعة وألا يسلبنا ما خولنا من نعمته. آمين يا رب. وفيها جواز تمني ما فات من الخير لقول كعب: ويا ليتني فعلت، أي يا ليتني كنت تجهزت. وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره أو يذكره ليراجع التوبة وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله، يعني يلتمس العذر للرجل الصحابي الذي قال شغله برداه النظر في عاطفيه، قال هذا منطلقه الحمية لله ورسوله. قال فيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه، وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد، يعني أنت راجع من السفر يستحب لك أن تتوضأ حتى إذا وصلت إلى مكانك تبدأ بالمسجد فتصلي فيه ركعتين كما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس لمن يسلم عليه. ومشروعية السلام على القادم وتلقيه والحكم بالظاهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالفوائد كثيرة وكل فائدة تحتاج إلى وقفة للتنبيه والتذكير، فالمقام لا يتسع للإتيان على سائر الفوائد، فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله.